الجزء الحادي عشر صفحة 397. وهذه نص التوقيع لبطريق النصارى اللي عاقبة كتب به للشيخ المؤتمن في شهور سنة 64 و700 وهي. أما بعد الحمد لله على نعمه التي نشرت لواء دولتنا في الآفاق، فآوى كل أحد إلى ظله وبسطت معدلتنا في البلاد على الإطلاق، فمنحت الخاص والعام من برنا بوابله وصله، واصطلعت بزمامها ملوك الملل وحكام الطوائف فنطقوا عن أمرنا في عقد كل أمر وحله، والشهادة بوحدانية التي تنجح الأمل المخلص في قوله وفعله، وتفتح لمن تمسك بعروتها أبواب النجاة فتصبح في أمان من في شأنه كله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وأشرف الأنبياء قدرا في محكم الذكر ونقله، المبعوث رحمة للعالمين زيادة في رفعة مقامه وتقريرا لفضله، المنعوت بالرأفة والرحمة في محكم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم يستطع أحد أن يأتي بصورة من مثله، وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا طريقته المثلى وسلكوا مناهج سبله وعقدوا الذمم لأهل الملل واستوصوا بها خيرا لما عرفوه من سعة علمه وبذله. فإنه لما كانت الطائفة المسيحية والفرقة اليعقوبية ممن أوت تحت ظلنا الذي عم الوجود وسكنت في حرم زمامنا الذي صار نبوءه في التهائم والنجود، وتمسكت من طاعتنا وأتباع أوامرنا بما سلف لها من الهدى والعهود، وكانت أحكامهم مما يحتاج إلى من يدور عليها أمرها في كل حال، وتنتظم به مصالح شملها ليبلغوا بها الآمال ويأمنوا في معتقدهم فيها من الإخلال، وأنه إذا مات بطريق لهم لابد أن نرسم لهم بغيرة ليعتمدوا بذلك ما يتقدم به إليهم في نهيه وأمره، ويسلك بهم في أحكامهم ما يجب، ويعرف كل منهم ما يأتي ويذر ويفعل ويغتنم، ويفصل بينهم بمقتضى ما يعتقدونه في إنجيلهم، ويمشي أحوالهم على موجبه في تحريمهم وتحليلهم، ويزجر من خرج عن طريقه ليرجع إلى ما يحب عليه أسوة رفيقه، ويقضي بينهم بما يعتقدونه من الأحكام، ويبين لهم قواعد دينهم في كل نقد وإبرام. فلما هلك الآن بطريقهم من هلك رسمنا لهم أن ينتخبوا لهم من يكون لطريقته قد سلف، وأن يختاروا لهم من يسوس أمورهم على أكمل الوجوه لنرسم بتقدمه عليهم فيقوم بما يؤملونه منه ويرتجوه. وكان الحضرة السامية القديس المبدل الجليل المكرم الموقر الكبير الديان الرئيس الروحاني الفاضل الكافي المؤتمن جرجس بن القس مفضل اليعقوبي عماد بني المعمودية كنز الأمة المسيحية منتخب الملة الصليبية ركن الطائفة النصرانية اختيار الملوك والسلاطين أطال الله تعالى بهجته وأعلى على أهل طائفته درايته، قد حاز من فضائل الملة وأسماها وصعد من درجات الترقي على أبناء جنسه أعلاها، فنزه نفسه عن مشاركة الناس وتقشم بين أهله في المأكل واللباس، وترك الزواج والنكاح واشتغل بعبادة التي لازم عليها في المساء والصباح، وألقى نفسه إلى الغاية في الإطراح وساح بخاطره في الفكرة وإن لم يكن بجسده قد ساح، وارتاض بترك الشهوات مدة زمانه، وأطرح الملاذ لتعلو درجته بين أهله من رفعة مكانه، واشتغل من علوم طائفته على الجانب الوافر، وعرف من أوامرهم ونواهيهم ما تقر به منهم العين والناظر، وطلب من الرب الرؤوف الرحيم القوة على أعماله، وسأل الإله أن يبين لأهل ملته ما يأتي به من أقواله وأفعاله، فوقع احترام عليه وسألوا صدقاتنا الشريفة إلقاء أمرهم إليه، فرسم بالأمر الشريف لا زال إحسانه إلى سائر العالم واصلا، وجوده لكل طائفة بارتياد كفائها شاملة، أن يقدم حضرة القديس المؤتمن جرجس المشار إليه على الطائفة اليعقوبية من الملة النصرانية من ديار المحروسة والجهات الجاري بها العادة، ويكون مطريقا عليهم على عادة ما تقدم في ذلك ومستقر قاعدته إلى آخر وقت، قائما بما يجب عليه من أمور هذه الملة، باذلا جهدا في سلوك ما ينبغي مما ينظم عليه أمره كله، فاصلا بينهم بما يعتقدونه من الأحكام، بكل نقد وإبرام. مالك من أمور القسطنطين والرهبان والشمامسة والزمان، مانعا من يروم أمر لا يسوءه وضع ولا تقرير، جعل النظر عليه منتقدا بالتحرر في التحيز في التغيير، زاجرا من يخرج منه من اتباع طريقة الشريعة المطهرة التي يصح بها عقد الذمة، ملزما بسلوكها في كل ملمة، فإن ذلك من الأمور المهمة. آمنا من الديرة من الرهبان بمعاملة المارين بهم والنازلين عليهم بمزيد الإحسان ومزيد الإكرام، والقيام بالضيافة المشروطة من الشراب والطعام، وليحدث في قسمة مواريثهم إذا ترفعوا إليه، وليجعل فصل أمور أهل طائفته من المهمات لديه، ويشفق على الكبير والصغير، وليتنزع عن قليل متاع الدنيا والكثير، وليزهد في الجليل قبل الحقير، وفي إطلاعه على أحكام دينه ما يكفيه في الوصية وما يرفع بين أبناء جنسه في الحياة الدنيوية، والاعتماد على الخط الشريف أعلاه أعلاه الله. وهذه نص التوقيع اللي بترك ليعاقبه، وهي أما بعد الحمد لله على أن جعل من إحسان هذه الدولة لكل ملي وذمي نصيبا، وفوق إلى أهداف الرعاية سهما فسهما ما منها إلا شهد مصيبا، وخلط على سيدنا محمد الذي أحمد الله له سرى في صلاح الخلائق وتأويبه، فإنه لما كان من سجايا الدولة القاهرة النظر في الجزئيات والكليات من أمور الأمة، وتجاوز ذلك إلى رعاية أهل الذمة، لا سيما من سبقت وصية سيد المرسلين عليهم من القبط الذين شرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصلته منهم بأم إبراهيم ولده عليه السلام، وقبول هديتهم التي أبقت لهم مزية على ممر الأيام، وكانوا لابد لهم من بطريق يحفظ ثوابهم ويضبط خواصهم وعوامهم ويجمع شمل رهبانهم ويراعي مصالح أديانهم ويقرر أمور أعيادهم ومواسمهم في كل كنيس، ويدعو للدولة القاهرة في كل تقديس، وتجعل له الخيرة في الضبط أمور البيع والدينة واختيار الأساقفة والكهان وحفظ النواميس المسيحية في كل قربان، ولا يصلح لذلك إلا من هو بطول، وكل خاشع عامل ناصب يستحق بذلك أن هذا الأمر إليه يقول. ولما كان البطريق فلان هو المجمع على صلاحيته للبطريقية على شعبه والتقدم على أبناء المعمودية من شيعاته وصحبه، لما له من علم في دينه ومعرفة بقوانينه وضبط لأفانينه وعقل يمنعه من التظاهر بما ينافي العهود ويلافي الأمر المعنود، اقتضى جميل الاختيار أنه رسم بالأمر الشريف لا برح يضع كل شيء في موضعه من الاستحقاق، ويبالغ في الإرناد لأهل الملل والإرفاق أن يباشر بطريقية جماعة ليعاقبه بالديار المصرية على عادة من تقدمه في هذه الرتبة ومن ارتقى قبله إلى هذه الهضبة، فيباشر أمر هذه الطائفة وليجعل معونته بها طائفة، وليضبط أموره أحسن ضبط وأجمله وأتمه أكمله، وليأخذهم بما يلزمهم من القيام بالوظائف المعروفة والعهود المأفونة المألوفة، وليلزمهم بما يلزمهم شرعا من كف عن تظاهر ممنوع أو تعاطي محظور منكور الشرور والشروع أو تنكب عن طريق الاستقامة، وكما أنهم عدلوا عن الإسلام لا يعدلون عن السلام. وأما أمور الديرة والكنائس فأمرها إليك مردود، فاجر فيها على المعهود، واقم فيها عنك من يحسن النيابة ومن يجمل الإنابة ومن يستقبل الدعاء لهذه الدولة القاهرة في كل قداس ويعدد التقدس والأنفاس، وعلى الرهبان الأديرة للمساجد والجوامع ووظائف لا تمنع ولا تؤخر، ولا تحوج أحد منهم أنه بها يذكر، وليشرط على أهلها أنهم لا يأوون طبيعة الكفار ولا من يحصل منه إلا خير أو يحصل الإضرار، وليأمرهم بحسن الجوار والقيام بما هو موظف عليهم للمسلمين الصفار وغير الصفار، وهذه نبذة من الوصايا مقنعة، ولو وسع القول لكان ذا سعة، وفي بطريقة من النباهة ما يهم الصواب، وإنه يجعل حسن الظن به لا ارتياء فيه ولا ارتياب بمنه وكرمه والاعتماد.